الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فمواصلة في المباحث التي ذكرها الإمام المقدسي رحمه الله في آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق، قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان الصفات المشروطة في من تختار صحبته. قال: روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال: واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته، وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة، وهي إما دنيوية كالانتفاع بالمال والجاه، أو بمجرد الاستئناس بالمشاهدة والمحاورة وليس ذلك غرضنا، وإما دينية وتجتمع فيها أغراض مختلفة، منها الاستفادة بالعلم والعمل، ومنها الاستفادة من الجاه تحصينا عن إيذاء من يكدر القلب ويصد عن العبادة، ومنها الاستفادة من المال للاكتفاء به عن تضييع الأوقات في طلب القوت، ومنها الاستعانة بالمهمات فتكون عدة في المصائب وقوة في الأحوال، ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة، كما قال بعض السلف: استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة. فهي فوائد تستدعي كل فائدة شروطا لا تحصل إلا بها. وفي الجملة فينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال. طيب، ابتدأ المؤلف رحمه الله هذا الفصل في الكلام على دليل هذا الفصل، والأدلة كثيرة، لكن المقام مقام اختصار، فذكر هذا الدليل وهو حديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي وغيرهما بإسناد حسن، أنه قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي من يصاحب. ومعناه أن الإنسان يتأثر بصاحبه الذي يخالطه ويصاحبه، وهذا دليل واضح في الدلالة على المقصود من هذا الفصل، وهو يشير بهذا الدليل إلى أهمية اختيار الصاحب، فهو يؤثر عليك ويؤثر كذلك إن كان لغيرك على من يصاحبه. ثم ذكر رحمه الله معنى هذا الحديث بالإجمال، فإنه يفيد أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام باختيار الصاحب: فلينظر أحدكم من يخالل. وأشار أنه لابد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال تكون سببا لانتقائه. ولا شك أن المقصود من هذه الصفات والخصال هي الصفات والخصال التي أمر بها الشرع، وسيأتي التنبيه على بعضها. ثم بين رحمه الله أن الناس عموما، يعني المسلم والكافر والبر والفاجر، لهم أغراض في مصاحباتهم ومخالطاتهم بعضهم مع بعض، فمنها دنيوية، ومثل ببعض الأمثلة للدنيوية كالانتفاع بالمال يعني إما بمقابل كالبيع والشراء والتجارة والإجارة، يعمل إنسان عند إنسان يختلط به ليكون أجير عنده، هذا بقوته وهذا بسيارته، أو يخالطه يريد منه مال صدقة أو هدية أو نحو ذلك. وإما لجاه، الجاه يعني عنده منصب أو شيء يريد أن توصل به إلى دراسة أو وظيفة أو نحو ذلك، أو استئناس بمشاهدة ومحاورة. بعض الناس يستأنسون برؤيتهم أو بحسن كلامهم، وهذا من أغراض الناس عموما، ويدخل فيهم كما تقدم المؤمن والكافر والبر والفاجر. ومنها أشياء دينية، ثم مثل من الدينية الاستفادة من العلم والعمل، تخالط العلماء والصالحين لتستفيد من علمهم وصلاحهم، فيكون سبب في صلاحك. وهكذا تخالط أحيانا من الأغراض الدينية، تخالط يعني ولو فترة محدودة من عنده جاه لتستفيد من ذلك دفع الأذية عن نفسك لتحمي دينك. ومثل هذا النوع لا يكثر صاحب الدين من مخالطته، إنما يخالطه بحسب حاجته، يخالطه بحسب حاجته، فأنت تأخذ منه حاجتك لتدفع المضرة عن نفسك بما لا ينقص دينك، بهذا الشرط بما لا ينقص دينك. ومنه من أنواع المخالطة لأمر الدين كذلك المخالطة للاستفادة من المال للاكتفاء به عن تضييع الأوقات في طلب القوت، يعني قد تخالط باستفادة مال سواء ببيع وشراء وإجارة أو بغيره، لكن بشرط أن يكون على وجه مشروع. فليس من الدين المسألة، لأن المسألة مذمومة في الدين، ها المسألة معروفة، يعني يسأل الناس المال، لا يقول إنسان أنا أسأل لأجل ديني، لا العكس، دينك يأمرك بألا تسأل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة في أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين وأحاديث كثيرة، بل حتى النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يذهب ويحتزم حزم من حطب فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه منعوه، حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيره من الأحاديث. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تزال المسألة في أحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، إهانة له من مسألته في الدنيا. ولكن المقصود الاستفادة بالطرق المشروعة، بيع شراء كذلك شفاعة في باب خير أو غير ذلك من الأشياء المأذون فيها شرعا. ثم ذكر الاستعانة في المهمات يعني تستعين بغيرك، أحيانا هذا بقوته وهذا بعلمه، فأنت تخالط غيرك لأجل أن تستعين به، هذا عنده علم في الحاسوب مثلا، تخالط صاحب الحاسوب لتستفيد منه وتدفع الشيء المهم الذي احتجت إليه. قال فتكون عدة في المصائب وقوة في الأحوال، يعني كل مساعدة بحسبها. ومن الدينية كذلك قال انتظار الشفاعة في الآخرة، يعني تخالط من إن شاء الله يكون لك شفيعا يوم القيامة، وهذه أغراض تحصل بمخالطة الصالحين والانتفاع من علمهم وعملهم. وقد تكون شفاعات دنيوية، أنت تخالط إنسان ليشفع لك شفاعة في الدنيا تنتفع بها في دينك في الدنيا. ثم ذكر مقولة بعض السلف: استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة، يعني يوم القيامة. فكونك تعرفت على الصالحين فهذا ينفعك في الدنيا وينفعك في الآخرة، في الدنيا بما يدلوك من العلم والعمل وحسن المشورة. الدنيا علم وعمل، علم نافع وعمل صالح وحسن مشورة، إذا أشاروا عليك يشيرون عليك بالخير. وفي الآخرة بالشفاعة إن شاء الله، وفي غيابك بالدعاء الصالح لك. ثم ذكر أن هذه بعض الفوائد ومعناه أن غيرها كثير، ثم شرع في الدخول في ذكر الصفات التي ينبغي أن تكون موجودة في من يصاحب، وهذا هو المقصود. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي الجملة فينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال، يعني قوله في الجملة أن هناك تفاصيل كثيرة، لكن تدخل هذه التفاصيل في هذا الإجمال، وهذه هي أهم الصفات التي ينبغي أن تحرص على البحث عنها في من تصاحب. قال: أن يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. هذه هي الخصال الخمس: العقل، وسيأتي أن ضده كل ما ينافي كمال العقل، وحسن الخلق وضده كل ما ينافي حسن الخلق كما سيأتي إن شاء الله، وغير فاسق يعني طائع، ولا مبتدع يعني سني، ولا حريص على الدنيا يعني عنده شيء من الزهد عنها ولو لم يكن أكمله فتستفيد من زهده. قال: أما العقل فهو رأس المال ولا خير في صحبة الأحمق، لأنه يريد أن ينفعك فيضرك. ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، إما بنفسه وإما أن يكون بحيث إذا أفهم فهم. وأما حسن الخلق فلا بد منه، إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه فلا خير في صحبته. وأما الفاسق فإنه لا يخاف الله، ومن لا يخاف الله لا تؤمن غائلته ولا يوثق به. وأما المبتدع فيخاف من صحبته بسراية بدعته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق تعيش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يقليك، ومعنى يقليك يعني يبغضك، ما يقليك منه، واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله، ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك أو على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. وقال يحيى بن معاذ: بئس الصديق تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك، وأن تعيش معه بالمداراة، وتحتاج إلى أن تعتذر إليه. ودخل جماعة على الحسن وهو نائم، فجعل بعضهم يأكل من فاكهة بالبيت، فقال: رحمك الله، هذا والله فعل الإخوان، يعني بدون استئذان. وقال أبو جعفر لأصحابه: أيدخل أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ منه ما يريد؟ قالوا: لا. قال: فلستم بإخوان كما تزعمون. ويروى أن فتحا الموصلي جاء إلى صديق له يقال له عيسى التمار، فلم يجده في المنزل، فقال للخادمة: أخرجي لي كيس أخي، فأخرجته فأخذ منه درهمين. وجاء عيسى إلى منزله فأخبرته الجارية بذلك فقال إن كنت صادقة فأنت حرة. فنظر فإذا هي قد صدقت فعتقت. كما نرى جعل هذا الموضع في ذكر الصفات التي ينبغي أن يحرص عليها، وذكر هذه الصفات الخمس ويدخل تحتها أشياء كثيرة. أولها العقل، والمراد به كما فسره العقل الذي يحصل به حسن الصحبة. فلا خير في صحبة الأحمق، الأحمق عقله ناقص. والمراد بالأحمق أي من في عقله خفة فلا يحسن التصرف، إما بسبب سرعة غضبه وإما بسبب سوء فهمه. بعض الناس عقولهم فيها ضعف فيفهم الأمور مقلوبة معكوسة، فهذا إن لم تسلم من أديته لم تستطع أن تستمر في صحبته، لم تستطع أن تستمر في صحبته. فخير لك ألا تصاحب مثل هؤلاء، ولا يعني ذلك أن تهجره لأنه مسلم، لكن لا يكن لك صاحب. أخوك تعطيه حقوق الإسلام لكن ليس لك بصاحب حتى لا يضرك، لأنه ربما يريد أن ينفعك فيضرك بسوء فهمه وسوء تصرفه. وأما حسن الخلق فكما تقدم معنا في أوائل الكتاب أركانه أو تجتمع في ثلاثة أمور: كف الأذى وبدل الندى وبشاشة الوجه. وبعضهم ذكر له خمسة أركان: أولها العلم، وثانيها الجود، ذكروا أركان حسن الخلق خمسة: العلم، لأنك بالعلم تعرف الأمور فيكون خلقك حسن، تميز بين النافع والضار وبين الأدب وغيره وبين الاحترام من غير الاحترام بالعلم، وبالعلم تميز كيف تعامل الصغير وكيف تعامل الكبير، وتعرف كيف تزن العادات والأعراف والعوائد بالشرع، لا إفراط ولا تفريط، بالعلم تقدر المصالح من المفاسد. وهذه أمور مهمة يحصل بها حسن الخلق. فربما شيء يكون في موضع ليس من سوء الخلق وفي موضع آخر من سوء الخلق، ها؟ هذا بالعلم، بالعلم أنت تميز هذا، عرفت أنك لابد أن تراعي العادات والأعراف بما يوافق الشرع. والشرط الثاني، الركن الثاني من أركان حسن الخلق الجود والإحسان. لا يقوم حسن الخلق إذا لا يكون معه جود وإحسان حسي ومعنوي، جود وإحسان حسي ومعنوي. الحسي جود بالمال بالقوة، فمثلا إذا مر بك يا شيخ كبير أعمى ورأيته يتعثر في الطريق، حسن الخلق يدفعك أن تقوم وتباشر مساعدة هذا الشيخ. لكن ما هو الذي دفعك؟ نقول ماذا؟ جودك وإحسانك. الجود والإحسان هو الذي جعلك تقوم وتهتم، فهو ركن يكون به حسن الخلق. وهكذا كذلك في الأمور المعنوية، أنت ربما تكون لك معاملات أقوال وابتسامات وتسامح، حتى التسامح، التسامح يحصل بإيش؟ بالإحسان والجود. أخطأ عليك إنسان ما ترد، تكون ردة فعل. مثلا صغير أخطأ فضربك في عصا في مكان موجع، إذا ما عندك خلق ربما تصفعه صفعة أكبر من صفعته، لكن إذا كان عندك جود وإحسان فستبتسم في وجهه. فما هو الذي دفعك إلى حسن الخلق؟ ماذا؟ الجود والإحسان. وهكذا كذلك أخطأ عليك أخوك الذي أنت وإياه في حياة جميلة طيبة، فجودك وإحسانك يجعل لك تغفر له هذا الخطأ وهذه العفوة، ولو كان هو مخطئ 100%، لأنك تميز. ويدلنا على ذلك ما أورده من أثر عمر في الأمر بالاعتذار للإخوان، فإنك ينبغي أن يكون عندك عذر لإخوانك. وكما مر معنا كذلك كيف يتجاوز المسلم هفوة أخيه المسلم ويعينه على الطاعة. وأما الركن الثالث الصبر، الركن الثالث من أركان حسن الخلق الصبر، فإنك إذا ما عندك صبر إذا خلقك ناقص، فأنت تحتاج إلى الصبر في الوصول إلى أشياء عظيمة، وفي كذلك دفع أشياء عظيمة، فكل طاعة يتوصل إليها بصبر، وكل معصية يبتعد عنها بصبر، وكل موقف ثابت مع البلاء يحسن خلق الإنسان فيه بالصبر. ولهذا يقولون الصبر ثلاثة: على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. والصبر يحتاج معه إلى ما تقدم من العلم. والرابع طيب الأصل، طيب الأصل والمعدن من الأسباب والأركان التي يعاني الإنسان فيها على حسن الخلق، أن يكون عنده معدن طيب، يعني أصل طيب في قلبه وفي فطرته، لأن الخلق كما تقدم يكتسبه الإنسان بطريقين: منه ما يكون فطرة يفطر عليه الإنسان، ومنه ما يأخذه من غيره بالعلم والعمل. فإذا كان عنده أصل طيب ومعدن طيب كان هذا سبب لإعانته على كل خير، فيكون عنده مسارعة في الحق، وكذلك استعداد لقبول الحق، وسهولة ولين الجانب. ولهذا أنت تجد من الإخوان من هو لين الجانب، سهل أنك تنصحه، سهل أنك تتعاون معه في فعل شيء من أبواب الخير، فهو لين كماذا؟ كلين الشاب، يعني عظم الشاب لين. وبعض الناس قاسي، أصله ومعدنه قاسي، مثل الخشبة القاسية، ومثل العجوز الذي قد يبست عظامه، لو أردت أن تحركها قليلا انكسر عليك. وهكذا بعض الناس لو تريد تتعاون معه في شيء على طول تجد منه تكشير الأنياب ورفع الصوت وبهررة العينين، وهذه من علامات سوء الخلق. سببها ماذا؟ معدن ليس كامل. والركن الخامس صحة الإسلام، وهو أهم هذه الأركان جميعا، لأن الإنسان مهما نقص إذا صح إسلامه وإيمانه فإنه سيكلف نفسه لأجل أن يبلغ إلى الكمال. صحة الإسلام قلنا الركن الخامس وأهم الأمور، لأن الإسلام الإنسان إذا كمل إيمانه وإسلامه مهما نقصت به الصفات السابقة فإنه سيجتهد لتكميلها وتكميل نقصه بصحة إيمانه. ولذلك تجد، أضرب لكم في هذا مثال، إنسان طلب العلم 20 سنة لكن إيمانه وإسلامه فيه نقص، وإنسان ربما أسلم قبل شهرين، إنسان أسلم قبل شهرين ولكن عنده من قوة الإيمان وحسن الإسلام ما يدفعه إلى تكميل نقصه والحرص على كل حق وخير، ما يكون خلقه أحسن من ذاك صاحب 20 سنة. وهذا موجود في الواقع. إذن ليس العلم كل شيء، فإذن أعظم ما ينبغي أن يعتني به الإنسان من هذه الأركان هذا الركن، ثم الأركان الأخرى. هذا الركن ثم الأركان الأخرى. وأما الفاسق فضده الطائع كما تقدم، وهذه هي الصفة الثالثة. نحن الآن خرجنا من حسن الخلق، انتقلنا إلى الثالث من الصفات التي ينبغي أن تكون في الصاحب، وهو أن لا يكون فاسقا، يعني أن يكون طائعا. ثم قال بين بأنه إذا لم يكن طائعا وكان فاسقا فهو لا يخاف الله، ومن لا يخاف الله لا تؤمن غائلته ولا يوثق به. يعني كيف لا تؤمن غائلته؟ يعني ربما يخونك. الذي ما يخاف الله ربما يوم من الأيام يقتلك إذا وجد معك مال، ربما يقتلك إذا وجد معك مال، أو طمع في زوجتك ربما يخونك في زوجتك، لأن الرجل فاسق ما عنده دين، وهذا يقع كثيرا عند المسلمين. فلذلك لا يصاحب الفاسق ولو أعجبك ببعض الصفات. والرابع المبتدع، احرص على مصاحبة السني واحذر من مصاحبة المبتدع لما تقدم من خطر البدعة وأهلها، وقد جاءت آثار كثيرة عن السلف في التحذير من أهل البدع. وليس الموضع موضع سرد ذلك، ولكن يكفي أن تعلم أن ذلك يكون به سلامة دينك، أن يكون به سلامة دينك. وكان السلف يشددون في هذا الباب أعظم التشديد حماية للدين. ثم ذكر أثر عمر وما بعده من آثار، والمقصود من هذه الآثار بيان كيف كان السلف يتناصحون. ومن أعظم ما نستفيده في أثر عمر حثه على إخوان الصدق، فإن إخوان الصدق هم الذين توفرت فيهم الصفات الخمس السابقة، فمن كان كذلك يعيش حياة طيبة في صحبتهم، لأنهم زينة في الرخاء، يعني في الرخاء ينفعونك، وهم خير من تصاحبهم، مثل كل شيء جميل يتزين به الإنسان. وعدة في البلاء، في البلاء ما يخذلونك أبدا، ففي الشدائد لا يبقى لك إلا الصاحب الذي هو صاحب صفات حسنة. ثم في النصيحة كذلك الأمر بحسن الظن بالأخ، وأن يضع أموره على أحسنها، والتحذير من صديق السوء، وأن صديق السوء من عنده فجور، وإلى آخر ما أوصى به من كلامه الواضح. ثم ذكر أثر يحيى بن معاذ وفيه أن من علامات صحة الصحبة وحسنها الدعاء للأخ في الغيب. ويروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يدعو لأكثر من 70 من أصحابه كل ليلة رضي الله عنه أرضاه. وذكر أثر الحسن البصري وفيه أن من حسن الأخوة، وهذه كلها أوردها لأجل أن يبين أشياء أخرى غير الخمس أو تدخل تحت الخمس، يبين فيها أن من حسن الأخوة والصحبة أن ترفع التكاليف الكلفة، فيدخل في بيت أخيه لعلمه أنه يأذن له في ضوابط الشرع، يعني مثلا هو وحده في غرفته أو في بيته، تعرف أنك إذا وجدت الباب مفتوح صاحبك يأذن لك، فتدخل تجد في الطاولة فاكهة تأكل، لأن الكلفة رفعت بينك وبينه، وهذا من علامة حسن الأخوة. وهكذا كذلك الأثر المروي عن أبي جعفر أن من حسن الأخوة أن ترفع التكاليف، فإذا احتجت ما تتكلف في طلب الحاجة من أخيك، بل ربما تأخذ من جيبه. ليس معنى هذا قلة الأدب والأخذ بدون استئذان، ننتبه لهذا، لكن معناه أنك مستيقن أنه يفرح بهذا، لكن لا شك ينبغي أن ينضبط المسلم بالضوابط الشرعية. وقد نبه العلماء أن أخذ مال الغير عن غير طيب نفس معصية وحرام، وذكروا من ذلك أن يهديك وهو لا يريد أن يهديك. واضح؟ مثل أن تقول له: ما أجمل هذا القلم، من أين اشتريته؟ وتحرجه فيه حتى يعطيك إياه ولا يريد أن يعطيك. فالأمر وسط، لا إفراط ولا تفريط. ثم ذكر الأثر الأخير عن فتح الموصلي، والمقصود منه أنه فرح كون الجارية تصرفت هذا التصرف في إكرام صديقه، وأن صديقه كذلك فعل هذا من حسن أخوته معه فأعتقها لأجل ذلك. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان ما على الإنسان لأخيه من الحقوق. وهذا الفصل كما سيمر معنا إن شاء الله هو عبارة عن تفصيل لما سبق ذكره في الفصل الذي قبله، ولهذا نمر عليه على وجه الاختصار. ويريد به في بيان ما على الإنسان لأخيه من الحقوق ذكر أهم الحقوق التي ينبغي أن تراعى بين الأخوة في هذا الدين. وذكر رحمه الله تعالى من هذه الحقوق 7 حقوق ونذكرها على وجه الاختصار. قال رحمه الله تعالى: الحق الأول قضاء الحاجات والقيام بها، وذلك درجات، أدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة لكن مع البشاشة والاستبشار، وأوسطها القيام بالحوائج من غير سؤال، وأعلاها تقديم حوائجه على حوائج النفس. وقد كان بعض السلف يتفقد عيال أخيه بعد موت 40 سنة فيقضي حوائجهم. قال: والحق الثاني على اللسان بالسكوت تارة وبالنطق أخرى. أما السكوت فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وغيبته، وعن الرد عليه ومماراته ومناقشته، وعن السؤال عما يكره ظهوره من أحواله، ولا يسأله إذا لقيه إلى أين، فربما لا يريد إعلامه بذلك، وأن يكتم سره ولو بعد القطيعة، ولا يقدح في أحبابه وأهله، ولا يبلغه قدح ولا يبلغه قدح غيره فيه. خلاصة هذين الحقين: الحق الأول قضاء الحاجات. فمن تمام حسن الأخوة أن تقضي حاجات أخيك، ومن باب أولى إذا كان هذا الأخ قريب كأبوين أو أبناء أو زوجة، فإن من تمام حسن الصحبة والأخوة والعشرة أن تقضى هذه الحقوق. ثم هذه الحقوق درجات، فكلما كان الشرع أمر به على الوجوب أو استحباب فبحسب مرتبته، وكلما كان حق لأقرب فهو أشد، فحق الوالدين وحاجاتهم أعظم، والزوج والزوجة والأبناء، وهكذا تترتب الحقوق. ثم ذكر رحمه الله في هذا الباب ثلاثة مراتب لقضاء هذه الحقوق، منها الأدنى قال وهو القيام بها عند السؤال، القضاء الحاجة عند السؤال، يعني إذا طلب منك مع قدرتك، مع قدرتك يعني إذا لم تستطيع فلا حرج عليك، وإذا تستطيع تؤديها، لكن مع البشاشة والاستبشار. بشاشة كما تقدم معنا من حسن الخلق أن يحصل منك تبسم وبشاشة في الوجه، ليس تؤدي الغرض تقول والله أنا مشغول، لكن يلا قدر الله سنعمل هذا. إذن أنت ما أحسنت في أخوتك، أديته مع جرح له، مع جرح وأذية له، لكن أديه بفرح وبشاشة. فإن كنت لا تستطيع كذلك اعتذر باحترام وبشاشة. والوسط القيام بالحوائج من غير سؤال، يعني تقدم أنت الحاجة، إذا رأيت أنه يحتاج تفعلها، وهذا أعلى من الأول. والثالث الأعلى هو أن تقدم حوائجه على حوائج النفس، وهذا من الكرم، هذا من الكرم. فمن الكرم أن تقدم حوائج أخيك ومن له حق على حوائج نفسك، مثل إكرام الضيف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أبي طلحة: لقد عجب الله عز وجل من صنيعكما بضيفكما. لماذا؟ قدم العشاء الذي لهما للضيف وجلسا بدون عشاء إكراما للضيف. واليوم ربما تجد بعض الناس عنده تقاعس في هذا الباب وعجز ونقص. ومن صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحمل الكل، قيل الكل الشيء الثقيل الذي لا يستطيع غيره، ومعناه أنه كان قواما في الشدائد مع الناس. وقيل الكل الضيف، ومن هذا كذلك ما ذكره عن بعض السلف القيام بأحوال إخوانك ولو بعد وفاتهم، القيام بأحوال إخوانك بحوائج إخوانك ولو بعد وفاتهم. ومنه الأثر المذكور قام بحق أخيه 40 سنة بعد موته، ليس لدنيا ولا طمع في شيء، لكن لله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا مع الغير فكيف بأقربائك؟ اليوم ربما تجد بعض الناس يقصر مع أبويه، أين حسن العشرة؟ أين حسن الخلق؟ يقصر فيما يحتاجونه، إذا طلبوا وهو مطلوب منه ماذا أعلى الدرجات؟ أن يسابق في تقديم حقهما على حقه، حقهما على حقه. اليوم ربما تجد بعض النساء تتهرب من بعض المسؤوليات، تبحث عن الجمال، الرضاع ما تريد أن ترضع. لماذا؟ ما تريد أن يتغير جمالها، وهذا حق للطفل سبحان الله. المطلوب منها أن تؤثر على نفسها له، والواقع العكس. ربما بعض الأمهات تريد الراحة، ترمي بولدها في الحضانة، كحال الكثير من الناس في بلاد الغرب، سلفي وابنته في حضانة الكفار. كيف هذا؟ قال والله أمه مشغولة. لماذا مشغولة؟ إذا لم تقم الأم السلفية بتربية ابنها أو ابنتها، فماذا ستقوم؟ فماذا عساها أن تقوم؟ هذا أعظم، وهذا ينبهنا لمثل ذلك الكثير من الآداب. وأما الحق الثاني فالسكوت تارة والنطق أخرى، يعني أنك تراعي في كلامك ما ينفع وتترك ما يضر. والكلام الذي ذكره واضح، وغيره كثير مما هو في معناه. فإذا كان الفضول يترك فمن باب أولى الأذية، من باب أولى الأذية. فلا تسأله أين أنت ذاهب، لأنه من الفضول الذي ينبغي أن يترك. وهذا الباب يوزن بميزان الشرع، لا إفراط ولا تفريط. كما تقدم معنا أن كمال الأخوة يكون برفع الكلفة، فكذلك لا يعني ذلك أن تؤذيه بالفضول والتجسس ونحو ذلك. فالسكوت الذي أشار إليه والنطق وسط، لا إفراط ولا تفريط، والذي ذكره الأمثلة واضحة. قال رحمه الله تعالى: الحق الثالث، ولوضوحه وتكرار معناه سنكتفي بقراءته مع توضيح بعض الكلمات. قال: وينبغي أن يسكت عن كل ما يكرهه إلا إذا وجب عليه النطق في أمر بمعروف أو نهي عن منكر ولم يجد رخصة في السكوت، فإن مواجهته بذلك إحسان إليه في المعنى. والمعنى أنه ينبغي أن يكون سكوته فيما يكون به إصلاح. قال: واعلم أنك إن طلبت منزها عن كل عيب لم تجد، ومن غلبت محاسنه على مساويه فهو الغاية. ومعناه أن الإنسان مهما كمل فهو عنده نقص، وكما قيل: كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. وقال ابن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب الزلات. ومعناه أن المؤمن لا يعير، والذي يكثر منه التعيير هو المنافق، فهو يتتبع الزلات. قال: وقال الفضيل: الفتوة الصفح عن زلات الإخوان. الفتوة الصفح عن زلات الإخوان، ومعنى الفتوة يعني القوة والشجاعة الحقيقية، ليست بمهاجمة إخوانك إذا أخطأوا عليك، ولكن بالعفو عنهم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالصرعة، ولكن أي الذي يصبر عند الشدة. قال: وينبغي أن تترك إساءة الظن بأخيك، وأن تحمل فعله على الحسن مهما أمكن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. والحديث في الصحيح من حديث أبي هريرة. والمعنى أنك تحرص على حسن الظن كثيرا، وهذا معناه تقدم. قال: واعلم أن سوء الظن يدعو إلى التجسس المنهي عنه، وأن ستر العيوب والتغافل عنها شيمة أهل الدين. وهذا تأكيد لما تقدم من حسن الظن، وأن تغافلك عن العيوب هذا من حسن خلقك، ولكن لا يعني التغافل أن تكون غبيا، وإنما التغافل هنا التجاوز، فقد تكون بعض العيوب سبب للإضرار بك، فأنت في الوقت المناسب تتكلم، وفي الوقت المناسب توقف الإنسان عند حده، فأنت كما يقال غافل ذكي، لست مغفل ولكن تتغافل، لست مغفل معروف مغفل ولكن تتغافل، يعني رأيت ولكن ما كأنك رأيت، وطبعا هذا فيما يجوز السكوت عنه، وأما ما لا يجوز فلا بد من النصيحة، فالدين النصيحة، لكن كما تقدم في أوائل هذا الفصل بالأسلوب المناسب. قال: واعلم أنه لا يكون إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأقل درجات الأخوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله به، ولا شك أنك تنظر من أخيك أن يستر عورتك وأن يسكت عن مساويك، فلو ظهر لك منه ضد ذلك اشتد عليك، فكيف تنظر منه ما لا تعزم عليه له؟ ومعناه كما تحب أن يعاملك فعامله. قال: ومتى التمست من الإنصاف ما لا تسمح به؟ دخلت في قوله تعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ومنشأ التقصير في ستر العورة والمغري بكشفها الحقد والحسد، يعني المسبب لكشف عورات إخوانك حقدك وحسدك، فاحذر من هذين الخلقين. ووجه إيراد هذه الآية أن الآية ليست في الأمور الحسية ولكن كذلك في الأمور المعنوية، بعض الناس من شدة حبه لنفسه يحب أنه إذا اشترى يعطونه الزيادة، وإذا هو باع للناس يعطيهم الناقص، فكذلك بعض الناس في معاملته مع إخوانه، إذا أخذ منهم يعني إذا كان هو الضيف يريد أن يكرمونه غاية الإكرام، وإذا كان هو المضيف فيمن على الناس أنه أكرمهم ولو لم يكرمهم في الحقيقة، ومثله في أبواب أخرى. وهذا يأتي من أين؟ كما قال: من الحقد والحسد، وكذلك حب النفس. حب النفس آفة عظيمة، قد تدخل على الإنسان شرور كثيرة، حتى أنه ربما يضر بولده بسبب حب النفس، مثل ما تقدم مثلا نفس المثال المتقدم، من أسباب منع المرأة هذا المسكين الطفل من الرضاع وهو يحتاجه ماذا؟ حب النفس، محافظتها على الجمال حب النفس. من أسباب معصية بعض الأبناء مع أبائهم حب النفس، نتأسف أن نجد بعض الأبناء يرمي بأمه في دار العجزة، كيف؟ قال: أنا مشغول، سبحان الله، أو يترك أمه بالسنين وهو مسلم ولا يزورها ولا يعرفها، حتى تستبدل الأم ولدا كلب أو هرة تطلب الألفة منها، وما أكثر هذا في بلاد الغرب، إذا كبرت المرأة أو الأب ذهب يبحث له عن أبناء من الحيوانات، وربما كان بعض هؤلاء الآباء أبناؤهم مسلمون وربما سلفيون، كيف حصل هذا؟ حب النفس، أحبوا أنفسهم كثيرا ففرطوا في هذه الحقوق. قال رحمه الله: ومتى التمست من الإنصاف ما لا تسمح به؟ دخلت في قوله تعالى: الذين إذا، هذا قرأناه. قال: واعلم أن من أشد الأسباب لإثارة الحقد والحسد بين الإخوان المماراة، ومعنى المماراة أي الاسترسال في الخلاف، الاسترسال في الخلاف، الخلاف قد يقع بين الإخوان لأن العقول لا تستوي والأفهام لا تستوي والعلم لا يستوي. فإذا حصل الخلاف ينبغي أن يقطع بأدب، لا يسترسل فيه فتحصل المماراة. وأعظم من ذلك أن يصل هذا إلى العناد، وما هو أعظم من المهاجرة في خلاف يسير. ولهذا تجد بعض الناس بسبب عدم التأدب بالآداب الإسلامية يختلفون في مسألة علمية اختلف بها العلماء، وتأدبوا بعضهم مع بعض، وإذا بهم ماذا؟ يتهاجرون لمسألة علمية يسيرة. قال: ولا يبعث عليها إلا إظهار التميز بزيادة الفضل والعقل واحتقار المردود عليه، ومن مارى أخاه فقد نسبه إلى الجهل والحمق أو إلى الغفلة والسهو عن فهم الشيء على ما هو عليه، وكل ذلك استحقار، وهو يوغر الصدر ويوجب المعاداة، وهو ضد الأخوة. ما أجمل هذه النصائح العظيمة، ومعناه أن المسلم ينبغي أن يتأدب بأدب الإسلام فيترك هذه التصرفات، والكلام واضح، فينبغي أن يترك مثل هذه التصرفات. لا ينبغي أن يكون خلافك مع أخيك يوصلك إلى احتقاره وتنقصه وذكره في المجالس بنقص العقل والحماقة وغير ذلك، لا أبدا. لا تذكر أخاك إلا بالجميل وبالخير، وإن كان عنده خطأ تجاوز عنه. قال رحمه الله تعالى: الحق الرابع، قال: على اللسان بالنطق، فإن الأخوة كما تقتضي السكوت عن المكروه تقتضي النطق بالمحبوب، بل هو أخص بالأخوة، لأن من قنع بالسكوت صاحب أهل القبور، معناه صاحب أهل القبور صار مثل أهل القبور، أهل القبور ما يتكلمون. وأنت تصاحب أهل القبور أم تصاحب غيرهم؟ صار غيرهم. قال: وإنما يراد الإخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص منهم، لأن السكوت معناه كف الأذى، فعليه أن يتودد إليه بلسانه ويتفقده في أحواله ويسأله عما عرض له، ويظهر شغل قلبه بسببه، ويبدي السرور بما يسر به. وفي الحديث الصحيح من رواية الترمذي: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. وهذا دليل على النطق، أنك ما تسكت، تقول له: إني أحبك في الله، فيقول لك: أحبك الله الذي حببتني فيه. فتتودد إليه بالكلام الطيب: كيف حالك؟ كيف أهلك؟ كيف أولادك؟ كيف والديك؟ ونحو ذلك. قال: ومن ذلك أن يدعوه بأحب أسمائه إليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك: تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليك. وكل هذه جاءت بها السنة، هذه الخصال الثلاث جاءت بها السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأحب أسمائه إليه تدعوه به. قال: ومن ذلك كنيته إن كان يحبها. قال: ومن ذلك أن يثري عليه بما يعرفه من محاسن أحواله عند من يؤثر الثناء عنده، وكذلك الثناء على أولاده وأهله وأفعاله، حتى في خلقه وعقله وهيئته وخطه وتصنيفه وجميع ما يفرح به، من غير إفراط ولا كذب. يعني الثناء عليه ليس أن تكذب، لكن أن تقول الحق. كذلك مثلا إذا أخطأت في حقه تصلح الخطأ بالثناء عليه، ولكن ليس بالكذب. كل هذا في حدود الحق الذي تعرفه والمحاسن الصحيحة التي فيه. قال: وكذلك ينبغي أن تبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح به، فإن إخفاء ذلك محض الحسد. يعني أنك تربي نفسك على نقل الثناء إليه، وهذا من أعظم ما قد تثقل على النفوس. النفوس إذا جبلت على حب النفس والعجب بالنفس ربما يدخل فيها الحسد، أن يذكر الخير للغير، لكن الإنسان يهذب نفسه بالضد فيذكر المحاسن ويذكر الخير حتى لا يفتخر بما أعطاه الله. قال: ومن ذلك أن تشكره على صنيعه في حقك وأن تدب عنه في غيبته إذا قصد بسوء، فحق الأخوة التشمير في الحماية والنصرة. ومن الدب أنك تدافع عنه، يعني هذا معنى الدب. قال: وفي يعني بحق، تدافع عنه بحق ليس بكذب ولا بإفراط. قال: وفي الحديث الصحيح: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. والحديث في الصحيحين عن ابن عمر وغيره. قال: ومتى أهمل الدب عن عرضه يكون قد أسلمه. ومعنى أسلمه يعني فرط في حق الدفاع عنه. قال: ولك في ذلك معياران، أحدهما يعني معياران شيئان تعرف بهما أنك فرط أو لم تفرط. قال: أحدهما أن تقدر أن الذي قيل فيه قد قيل فيك وهو حاضر، فتقول ما تحب أن يقوله، وكما تقدم الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال الثاني: أن تقدر أنه حاضر وراء جدار يتسمع عليك، فما تحرك في قلبك من نصرته في حضوره، ينبغي أن يتحرك في غيبته، وما لم يكن مخلصا في إخائه فهو منافق. يعني معناه لا يكون حركاتك مجاملة، إذا موجود تدافع عنه، إذا غير موجود تطعن مع الطاعنين أو تسكت كأنك راض، وهذا خطأ. بل إذا كان هناك باطل تقول: يا أخي لو سمحت لا تذكر هذا الكلام، أنا ما أعرف أخي إلا بالخير، وإذا كان يحتاج زيادة ذكرت، لكن بإنصاف. قال: وينبغي أن يكون نصحك إياه سرا، والفرق بين التوبيخ والنصيحة الإعلان والإصرار، كما أن الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض الباعث عن الإغضاء، فإن أغضيت لسلامة دينك ولما ترى فيه إصلاح أخيك بالإغضاء فأنت مدار، وإن أغضيت لحظ نفسك واجتلاب شهواتك وسلامة جاهك فأنت مداهن. وهنا تنبيه للنطق، لأنه يتكلم على النطق، فيريد النطق منه النصيحة. فمن النصيحة أنك تسر النصيحة، لأنها ليست فضيحة وإنما هي نصيحة، فلذلك الكمال أن تسر بها. ثم قال: والفرق بين التوبيخ والنصيحة، أو قل أنت التعيير والنصيحة. التوبيخ يعني الاحتقار والتنقص، والنصيحة إرادة الخير له، أنك تسر وتعلن. فإذا أعلنت أمام الناس: يا فلان لماذا فعلت كذا ولماذا فعلت كذا، الآن أنت ما نصحته، فضحته وعيرته، وهذا خطأ ومنافي للأخوة، إلا إذا اقتضى المقام ذلك بالضوابط الشرعية، لأن عدم البيان وقت الحاجة ممتنع، عدم البيان وقت الحاجة ممتنع، مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي بال في المسجد، حديث أنس في الصحيحين. أراد الناس أن يهجموا فوق الرجل لما بال في المسجد، لو تركهم النبي عليه الصلاة والسلام أضروا بالرجل، وانتشرت النجاسة أكثر، ولوث الرجل ثياب نفسه، مفاسد كثيرة. فما يمكن أن تؤخر النصيحة بالسر. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه، لا تزرموه. فبعض النصائح ما يمكن أن تؤجل، فممكن أن تكون في العلن لكن بأدب وبلطف. وأما الفرق بين المداهنة والمداراة، المداهنة مذمومة ومعناها ترك شيء، المداهنة ترك شيء من الدين لأجل الدنيا، ترك شيء من الدين لأجل الدنيا. والمداراة جائزة ومشروعة، ومعناها ترك شيء من الدنيا لأجل الدين. فمثلا من ترك بعض الطاعة، من ترك بعض الطاعات تخلف عن صلاة الجماعة لأجل أن ينال صحبة فلان الفاسق يريد منه مال أو شفاعة أو شيء، فهذا إيش يسمى؟ مداهنة، ترك شيء من الدين لأجل الدنيا. والمداراة ترك شيء من الدنيا لأجل الدين، أنت ربما تتنازل عن حقك لأجل الدين. فمثلا قد تترك حق لك مال أو شيء نصيب لأجل أن تصل به إلى دعوة هذا الإنسان الذي أمامك، فأنت بهذا تداريه ولا تداهنه، لأنك تركت له هذا المال وتركت له هذا الكرسي الذي كان أنت أحق به. لأجل ماذا؟ لأجل الدين، تريد أن تجلبه إلى هذا الدين مثلا. وأمثلته كثيرة. قال رحمه الله: ومن ذلك العفو عن الزلات، فإن كانت زلته في دينه فتلطف في نصحه مهما أمكن، ولا تترك زجره ووعظه، فإن أبى فالمصارمة، خصوصا إذا تبين أنه نادم على تلك الزلة، فإذا تكون نصيحتك بلطف ورفق وسر. فإذا عاند فكما قال المصارمة، معنى المصارمة الشدة عليه. قال رحمه الله تعالى: الحق الخامس، الدعاء للأخ في حياته وبعد موته بكل ما تدعو به لنفسك وفي أفراد مسلم، من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى أفراد مسلم يعني انفرد مسلم بروايته دون البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل ذلك، أو ولك بمثل يعني مثل ذلك. وفي هذا حث ألا يبخل المسلم ولا يتكاسل في الدعاء لأخيه، لأن الملك يؤمن ودعاؤه أعظم من دعائك، فيقول: ولك بمثل. ولا يقول ذلك إلا إذا دعوت لأخيك. قال: وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يدعو لخلق كثير من إخوانه يسميهم بأسمائهم، وهذا من العمل بالعلم، راوي الحديث. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يدعو في السحر لستة نفر، يعني من أصحابه وإخوانه، وكذلك ينبغي نحن ألا نبخل بالدعاء لإخواننا، وفيه كذلك الفائدة لنا. قال: وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يدعو في السحر، هذا انتهى. قال: وأما الدعاء بعد الموت، فقال عمرو بن حريث: إذا دعا العبد لأخيه الميت أتى بها ملك قبره فقال: يا صاحب القبر الغريب، هذه هدية من أخ عليك شفيق. وهذا أثر، الله أعلم صح أو لم يصح، لكن ليس في معناه ما يؤيده من الكتاب والسنة. ليس عندنا دليل أن من دعا لأخيه نقلت هذه، نقل ذلك ملك إلى القبر، هذا ليس فيه دليل. وكون فلان قاله بغير دليل لا يعني أنه يصح، فننسبه للدين، ويكفينا الشيء الصحيح في هذا الباب. والمقصود من هذا الحق الخامس الحث بالدعاء لأخيك في حياته وبعد مماته. قال رحمه الله: الحق السادس، الوفاء والإخلاص. ومعنى الوفاء الثبات على الحب إلى الموت وبعد موت الأخ مع أولاده وأصدقائه. وقد أكرم النبي صلى الله عليه وسلم عجوزا وقال: إنها كانت تغشانا في أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. وهذا الحديث لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يغني عنه ما جاء في الصحيح من حديث عائشة، يغني عنه ما جاء في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بالهدايا لبعض صاحبات عائشة رضي الله تعالى عنها، عفوا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا يدل على حسن الوفاء، قال: ومن الوفاء ألا يتغير عن أخيه بالتواضع، وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه. وأعظم من هذا أن الوفاء والإخلاص يبقى ويثبت حتى ولو أراد أناس أن يغيروه، فأنت تبقى على ذاك الأصل الذي عرفته من أخيك، لا يغيره إلا شيء واضح بين يدل الشرع أن مثله يتغير. فمثلا عرفت أخاك بسلام الدين واستقامة وخير، فغبت عنه حتى 10 سنين، فجاء من يقول لك إن فلان قد تغير، فلا تتعجل في قبول هذا الخبر، لأنك على الأصل تبقي الإخلاص والود والوفاء. وينبغي أن يكون هذا خلق لنا، وللأسف صارت الفتن في هذا الزمان تضيع الأخوة بأتفه الأسباب، تضيع الأخوة بأتفه الأسباب، وهذا خطأ عظيم. ثم قال رحمه الله: واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الدين. ثم ذكر قصة الإمام الشافعي رحمه الله، وهي قصة لم تصح، وهي قصة لم تصح، بعضهم ضعفها. قال: فقد كان الشافعي رحمه الله أخا محمد بن الحكم، وكما ترون عندكم في الكتاب هذه القصة، وهي قصة لم تصح، ونبه الحفاظ أنها لم تصح. المهم معناه أنك ينبغي أن يكون إخلاصك ووفاؤك في حدود الشرع، لا يكون ذلك على حساب الشرع فتعطي أخاك ما يحب على حساب الدين، على حساب الدين. مثلا تمكنه من مسؤولية لا يستحقها، لا، هذا ليس صحيح. صحيح هو أخوك وتحبه، لكن لا توكله مسؤولية لا يستحقها، أو تترك نصيحته وهو أخوك. لا، أخوك لا يعني أنك لا أنك تترك النصيحة، تنصحه. طيب، والآن نترجم أخونا أبو حذيفة. ثم قال في الأخير: ومن الوفاء ألا يسمع بلاغات الناس على صديقه ولا يصادق عدو صديقه، هذا من الوفاء. وما أكثر البلاغات في هذا الزمان التي أفسدت على الناس أخوتهم، وما أعظم ضعف الأخوة في قلوب كثير من الناس، حتى لأتفه الأسباب يصير الأخ والصديق عدو. وهذا إن دل على شيء دل على قلة العلم وقلة الدين وقلة معرفة حقوق الأخوة. قال رحمه الله تعالى: الحق السابع التخفيف وترك التكلف والتكليف، وذلك ألا يكلف أخاه ما يشق عليه، بل يروح سره عن مهماته وحاجاته. ومعناه أنه من خصال الأخوة أن يكون خفيفا على أخيه. ومعنى خفيف يعني لا يكثر الطلبات عليه، ولا يكون دخوله عليه يوجب الاستعداد له، بل يدخل على أخيه كأنه لم يدخل. قال: ولا يستمد من جاهه ولا ماله، ولا يكلفه التفقد لأحواله والقيام بحقوقه والتواضع له. ومعناه كما تقدم كأنه لم يدخل عليه، لا يكلف عليه. تمام الأخوة أن تطلب من أخيك أن لا يتكلف، فتقول: غداءك غدائي، شرابك شرابي، فإذا لا يتكلف لك، وهو أخوك في المقابل لن يرضى بهذا. أنت طبعا تطلب هذا وأخوك لن يرضى بهذا، بل سيكرمك وسيفعل لك ما يحب. المهم أنت تحرص على هذا، هذا من تمام الأخوة، حتى يحصل التنافس في الخير وفي الإحسان وفي التواضع. أنت تتنافس وهو ينافس، كل منكم يتنافس في التواضع وفي الإكرام. قال: بل يكون قصده بمحبته الله وحده، والتبرك بدعائه، والاستئناس بلقائه، والاستعانة على دينه، يعني ليس قصدك حين تزوره أن تكلف عليه، أن تكلف عليه، لا، قصدك ما عند الله. إذا كان قصدك ما عند الله، إذن أنت تطلب منه ألا يتكلف، وهو سينافسك في تواضعك بإكرامك، أنت تتواضع وهو يكرم. قال: والتقرب إلى الله تعالى والقيام بحقوقه وتمام التخفيف طي بساط الاحتشام حتى لا يستحي منه فيما لا يستحي فيه من نفسه. وليس معنى طي بساط الاحتشام أن يقل بالأدب، وإنما معنى طي بساط الاحتشام أن يقلل ويخفف التثقيل. واضح؟ يخفف التثقيل، وإلا فلا بد من الأدب والانضباط بالضوابط الشرعية. قال جعفر بن محمد: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. وهذا واضح معناه الحث على عدم التكلف والتيسير والتواضع. وفي المقابل الأخ سيقابل هذا التواضع بماذا؟ بالإصرار على الإكرام، فيتنافس كلا الأخوين على أخلاق جميلة. لابد من التنبه لهذا التنافس على الأخلاق الجميلة. قال: وقال بعض الحكماء: من سقطت كلفته دامت ألفته. ومعنى من سقطت كلفته دامت ألفته يعني الذي تتكلف له يصعب أن يأتيك دائما. واضح؟ الذي تتكلف له، إذا كان أخوك ما يأتي إلا بعزيمة كبيرة وأشياء، إذن هو سيستحي يأتي عندك وأنت ستستحي أن تدعوه كل مرة. لكن إذا كان لقاؤكم ليس فيه كلفة، إذن في كل وقت ستكون ألفتكم ولقاؤكم وأخوتكم. قال: ومن تمام هذا الأمر أن ترى الفضل لإخوانك عليك لا لنفسك عليهم. يعني معناه من تمام الأخوة أن ترى أنهم هم المحسنون وهم يرون العكس. من تمام أخوتهم يروك أنت المحسن، تنافس في الأخلاق الجميلة وتبادل هذه الأخلاق. وطبعا هذا يحصل متى؟ عندما أن تكمل هذه الأخلاق. قال: فتنزل نفسك معهم منزلة الخادم، وهم لن يرضوا بهذا، العكس، سينزلوك منزلة الملك. أنت تنزل نفسك منزلة الخادم وهم سينزلوك منزلة الملك، ينافسوك بإكرامك والإحسان إليك وغير ذلك. وأين نحن من هذه الأخلاق الجميلة العظيمة؟ نسأل الله عز وجل أن يصلحنا ويصلح أحوال المسلمين جميعا. ثم ختم المؤلف رحمه الله بهذا الفصل الذي جعله في ذكر بعض التطبيقات من أعمال، بعض التطبيقات من الأقوال والأعمال التي هي تبين كيفية التعامل والمعاشرة مع الناس على اختلاف طبقاتهم في المجتمع. قال رحمه الله: فصل، جملة من آداب المعاشرة للخلق. وكما سيمر معنا هو يذكر بعض الأشياء تنبيها على غيرها، وإذا تتبعنا هذه الأشياء نجد أنها تنقسم إلى قسمين: منها ما هو متفق عليه بما دلت عليه أدلة الشرع واتفقت عليه الفطرة، وقسم ثاني يختلف بحسب أحوال الناس وأعرافهم من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. قال: ولنذكر في آخر هذا الباب جملة من آداب المعاشرة للخلق. فمن حسن المعاشرة أن تتوقر من غير كبر وتتواضع بغير ذلة. ومعنى تتوقر يعني يكون عندك وقار، تجعل لنفسك هيئة الاحترام لكن بدون تكبر، يعني وسط. وتتواضع في غير ذلة يعني تلين وتنزل لكن بغير ما تذل نفسك. فمثلا بعض المتصوفة يتواضعون يصلون إلى الدل، وبعض من ينتسب إلى العلم يتوقر فيصل إلى الكبر، والمطلوب الوسط. قال: وأن تلقى الصديق والعدو بوجه الرضا من غير ذل لهم ولا خوف منهم، يعني كذلك المطلوب الوسط، الصديق والعدو تلاقيهم برضا ليس فيه خوف ولا ذل، وتتحفظ في مجالسك من تشبيك أصابعك وإدخال أصابعك في أنفك وكثرة بصاقك والتثاؤب. وهذه كما تقدم بعضها متفق عليه أنه مذموم، وبعضها بحسب عرف الناس. فمثلا إدخال الأصبع في الأنف وكثرة البصاق ربما متفق عليه، لكن تشبيك الأصابع قد يكون عند بعض الناس ليس به بأس، فإن ترك لكون بعض الناس ربما يتأذى منه فهذا حسن. وهكذا التتاب. قال: وأصغي إلى محدثك ولا تسأله الإعادة، ولا تحدث بإعجابك بولدك، يعني من حسن الأدب أنك تسمع لمن يتكلم معك. وهذه تطبيقات نفيسة يعني يحتاجها المسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه هذا، إذا حدثه المحدث التفت إليه بوجهه. اليوم بعض الناس ربما يحدثك وهو ينظر إلى السماء أو يقرأ في كتاب، وربما ينتسب إلى العلم، خطأ. حتى ولو أنت في يدك كتاب، إذا حدثك إنسان ترك الكتاب واسمع إليه، وإن كنت مشغول قل له: سامحني أخي، بابتسامة طيبة، أنا مشغول، فإن شاء الله نكمل الحديث في وقت آخر. أما أنك تتركه يتكلم وأنت يعني معرض عنه فهذا ليس من الأدب حتى ولو كنت منشغل بالعلم. وقوله: ولا تسأله الإعادة، يعني إذا كنت لا تحتاج، أما إذا احتاج الإعادة فلا بأس أن تسأله الإعادة، لأن سؤال الإعادة يعني على وجه التنقص والاحتقار هو من سوء الخلق، يعني كأنك تستنكر عليه هذا الكلام، واضح. قال: ولا تحدث بإعجابك بولدك وجاريتك، يعني لا تظهر الفخر بولدك وجاريتك، ومن باب أولى ألا تربي الولد وغيره على الفخر، وهذه مصيبة ابتليت بها المجتمعات، وهو يأتي من حب النفس ونحوها من الأمراض الأخرى. فلا تقول مثلا لولدك: أنت ما شاء الله من قبيلة فلان ومن النسب الفلاني، أو تقول له مثلا: أنت ما شاء الله يعني صاحب يعني مثلا جنسية كذا، أو أنت من البلد الفلاني، أو أنت أصلي وفلان غير أصلي، أو أنت لونك كذا وأصحابك لونهم كذا. هذه كلها أخلاق ذميمة، بل العكس، إذا أوتي الإنسان خير من خير الدنيا أو الآخرة حتى خير الآخرة فعلمه التواضع، علم الولد التواضع، يجمع مع هذا الخير التواضع حتى ولو كان خير الآخرة. حفظ قرآن لا يفتخر على أصحابه بحفظ القرآن، لا، بل يشجعهم على حفظ القرآن. فإذا رأيت ولدك يفتخر على أحد قل له: لا تفتخر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، علمه. وهكذا كذلك حتى في الخير، إذا قال مثلا: أنا أحفظ أحسن منك، أحفظ 3 أجزاء وأنت ما تحفظ إلا جزء، لا، علم أدب، قل الأدب، قل لولدك: لا، إن شاء الله هو سيحفظ مثلك، قل له: إن شاء الله أنت ستحفظ مثلي وسنكون مع بعض. هكذا علمه حب الخير للغير والتواضع. قال: ولا تتصنع تصنع المرأة في التزيين، ولا تتبدل تبدل العبد، يعني كن وسط، لا تبالغ في تزيين الأمور ولا كذلك في إظهار عدم الاهتمام، بل الأمر وسط. قال: وخوف أهلك في غير عنف ولن لهم من غير ضعف. كذلك المطلوب في معاملة الأهل هو ينتقل من صنف إلى صنف من أصناف الناس في المجتمع. فأنت مع أهلك كن وسط، خوف يعني أولادك من غير عنف. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعلق العصا أو علم أن يعلق العصا، ولم يثبت عنه أنه مد يده أو ضرب عليه الصلاة والسلام. ولكن يحتاج الأمر لا بأس كما جاء في الحديث واضربوهم عليها لعشر، لكن في غير عنف كما يقول العلماء وبينت السنة. ولن لهم من غير ضعف، اللين يعني العب معهم تواضع معهم، ولكن من غير أن تجعلهم يقلون الأدب ولا يحترمونك. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تهازل أمتك وعبدك فيسقط وقارك، ولا تكثر الالتفات إلى ورائك. ومعنى أنك اعرف أين تجعل مزاحك بما لا يكون فيه الخطأ وسوء الخلق والتطاول عليك. وكذلك قوله ولا تكثر الالتفات إلى ورائك، يعني على وجه يكون فيه النقص، فإذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس في ذلك. وقوله قال ولا تجالس السلطان، لما في المجالسة من فتن كثيرة، فإن دينك يضعف، وكذلك ترى مظالم ما تستطيع تنكر، وكذلك ما تستطيع تفعل كل شيء يأمرك الله به هيبة السلطان. قال فإن فعلت فاحذر الذنوب والغيبة، لأن تلك المجالس لا تسلم من هذا. قال وصن سره، يعني السلطان، لأن هذا يضر بدينك وبدنياك. بدينك إفشاء السر لا يجوز، وبدنياك لأنه يضرك. واحذر المداعبة عنده، المراد بالمداعبة المزاح الفاحش. وتحفظ من الجشاء بحضرته والتخلل. الجشاء يعني رفع الصوت في إخراج هواء ما بعد الطعام، والتخلل يعني إما تخلل المجالس أو تخلل الأصابع أو أي تخلل، لما في ذلك من التطفل وعدم حسن التصرف. قال وإن قربك فكن منه على حذر، يعني لا يكون ذلك سبب لأن تفعل شيء ينتقم منك. قال وإن استرسل إليك فلا تأمن انقلابه عليك كذلك، وهذا حال الملوك إلا من رحم الله. قال وارفق به رفقك بالصبي، لأنهم كذلك يحتاجون مثل هذا الاعتناء لما يرون من عظمة أنفسهم إلا من رحم الله. وكلمه بما يشتهيه، وهذا كله طبعا إذا ابتليت بالمجلس، وإلا فالأصل سلم نفسك من هذه المجالس، وحاول أنك إذا فعلت شيء تزنه بميزان الشرع. ولا تدخل بينه وبين أهله وحشمه، يعني لا تتدخل في أموره الخاصة. قال وإياك وصديق العافية، المراد بصديق العافية أي الصديق الذي لا يعرفك إلا في العافية. قال ولا تجعل مالك أكرم من عرضك، ومعناه لا تكسب المال بالأمور الحقيرة التي توقع الناس في الكلام فيك، فليس المال كل شيء، فالعرض أعظم من المال. قال وإذا دخلت مجلسا فاجلس فيما هو أقرب للتواضع، وقد يكون الأقرب الأبعد، وقد يكون الأقرب الأخفى وغير ذلك، فالمهم احرص على مجلس متواضع. قال ولا تجلس على الطريق، فإذا جلست فغض البصر وانصر المظلوم وارشد الضال. المراد بالطريق يعني طريق الناس، وهذه برضو يعني كذلك أدب آخر من آداب الطريق. فإذا جلست في الطريق غض البصر وانصر المظلوم وأرشد الضال وغير ذلك مما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا تبصق في جهة القبلة ولا عن يمينك ولكن عن يسارك تحت قدمك اليسرى، يعني كما جاءت به السنة إذا احتجت إلى البصق، وإلا فاليوم عندنا مناديل وغيرها تغنيك عن مثل ذلك، وإن استطعت أن تؤخر البصق فهو من الأدب. قال: واحذر مجالسة العوام، فإن فعلت فعليك بالتغافل عما يجري من سوء أخلاقهم وترك الخوض في حديثهم. وصدق رحمه الله، فالعوام مجالسهم مليئة بسوء الأخلاق، فإن أقررت كان ذلك حجة عليك وعلى غيرك، ولذلك الأفضل والأكمل، بل قد يكون واجبا أحيانا مع السفهاء، أن تحذر مجالسهم. قال: واحذر كثرة المزاح، فإن اللبيب يحقد عليك، يعني إذا فحش مزاحك، والمراد باللبيب أي العاقل، خصوصا إذا قل دينه، يوجد عاقل قليل الدين إذا فحش مزاحك معه أضر بك وحقد. والسفيه يجترع عليك، السفيه الذي في عقله خفة، ربما تمزح بكلامك فإذا به يصفعك بيده لأنه سفيه. وغيرها من الآداب كثيرة يستفيدها الإنسان من كلام أهل العلم ومن مخالطة الصالحين. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل وهذا الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا به، فما كان من صواب من الله وما كان من خطأ فمني من الشيطان، استغفر الله العظيم وسامحونا على الإطالة، فأردنا إتمام هذا الخير. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.